بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أظن أن وقفنا على باب ما جاء في الذبح لغير الله. رحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هذا الكتاب العظيم الذي نعتبره فتحا من الله عليه، حيث جمع فيه دقائق مسائل الاعتقاد وأصولها مما يحتاجه الناس في حياتهم، وخاصة عندما يتحدث الإنسان عن أعظم نسميه ما يطالب به الإنسان، وهو توحيد الله عز وجل، وهو الذي من أجله خلقت الجن والإنس، وهو الهدف الذي من أجله كذلك أوجد الله الإنس والجن، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أول دعوة الرسل، وهو الذي يدخل به الإنسان للإسلام، وهو آخر ما يودع به، وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذا التوحيد، مما يدل على اتفاقهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الشرك محددا له، وهو الذبح. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الذبح عبادة، وأن الناس في الذبح أقسام: قد أذبحوا تقربا لله عز وجل، مثل ما أمرنا بذبح الأضحية، وكذلك الهدي، وكذلك الفدية، وكذلك ما يهدى، يعني يذبح ويتصدق به. وهناك من الذبح ما يكون مستحبا في الجملة، وهو الذبح للضيف. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام راغ فجاء بعجل سمين وحنيذ وقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وإكرام الضيف يكون بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وإنما يجود بموجوده، فهو أعظم الكرم أن يقدم. إن كان ذا مال فذبحه وتقديم كرامته للضيف هو أولى لما فيه من الأجر والثواب. وذبح كذلك يسمى من المباح، وهو ما يذبح لنأكله فقط، يعني أنت تذبح للثلاجة لأولادك يأكلون. قد نقول إذا نوى به أن يكرم أولاده ويحسن إليهم صار نوع من إيش؟ العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ما تضع في في امرأتك لك فيها أجر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الدراهم أفضل، ذكر بأبي وأمي: درهما تنفق به على أهلك وأولادك. هنا الذبح إذا صرف لغير الله عز وجل كان من أعظم الشرك. ولهذا جاءت الآية نصا صريحا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن صلى لغير الله كان مشركا، ومن ذبح لغير الله كان مشركا، ومن عمل أي عمل وقصد به غير الله عز وجل، إما لأصنام أو لآلهة أو لمعبودات، صار مشركا. ولهذا ختمت الآية: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني المنقاد لشرع الله تعالى، المتبع لما جاء في الوحي. هنا الآن من اللطائف أيها الإخوة، لما جاءت محياي ومماتي لتشمل كل شيء عندك، حياتك كلها يجب أن تكون لله عز وجل. أنت الآن لو سألتك: تجلس مع من؟ تسافر مع من؟ تأكل مع من؟ تلبس لماذا؟ إلى غيرك، كلها اجعلها لوجه الله عز وجل، فيكون الإنسان مأجورا على كل عمل. حتى قال بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة، يعني أنه يريد أن نومه يكون عبادة لله، فيكتسب من ورائه أجورا وحسنات. والصحابي رضي الله عنه الذي كان من أبعد الناس دارا عن المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته، قال له الصحابة: لو اتخذت حمارا يقيك حر الرمضة، وكذلك يكون أيها الأحبة ماذا في الأشواك والأحجار وغيرها، لا تصيبك في الليل. قال رضي الله عنه: والله إني ما أحب أن بيتي عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزاني يوم القيامة. يعني بمعنى أنه إيش يؤجر على ذلك. كثير من الناس عندما تسأله يقولك الحمد لله صليت الله يتقبل، يعني ليس عنده فكر في الأجر والثواب إلا قضية إيش الصلاة اللي فيها الركوع، والباقي ذهابه ورجوعه لا. والذي أرشد الله في مدرجته لما زار أخله في الله ملكا يسأله لماذا ذهبت، قال ذهبت لأزوره، قال لك حاجة، قال لا، قال ما الدافع له، قال إني أحبه في الله، قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذا يدل على أن الإنسان يؤجر في ذهابه وفي رجوعه غير قضية التعبد لأنه جزء من الحياة. ومثله الموت، والإنسان ينبغي له أن يسأل ربه إيش أن يميته على التوحيد وأن يميته على الإيمان وأن يكون على الصلاح والاستقامة وأن تكون أعماله ختامها توحيد لنأجر على هذه الأعمال الصالحة. نعوذ بالله أن تكون خاتمتنا سيئة، ولهذا دائما ندعو أن نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى الله عز وجل وهو الذي جاءك محياي ومماتي. لا شك بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين. لماذا؟ لأنه هو الذي دعاهم إلى الإسلام. فالأنبياء هم أول الناس هداية وأول الناس إيمانا وأول الناس إسلاما وأول الناس صلاحا، وهذا فضل من الله عز وجل. ومن اللطائف أيها الإخوة، كل من دعا إلى هداية فله ميزان من مشى على طريقه واهتدى على يديه. جاء هنا الآن يبين لنا أيها الأحبة، لما جاءك باب ما جاء في الذبح لغير الله، نفهم منه أن الشرك، أن الذبح من الشرك الأكبر. يوجد الآن أيها الأحبة في واقع المسلمين أقواما يذبحون لمن؟ للأضرحة وللقبور. وقد رأينا في بعض البلدان تعلق حدائد تذبح فيها الأبقار والإبل والغنم وتعلق ثم تصرف وتذبح عند القبر ويتقرب إلى القبر بها، ونعوذ بالله مثل هذه لا تؤكل أبدا لأنها ذبحت لغير الله عز وجل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا يجوز لنا الأكل منه. ويدلنا أيها الأحبة، قل إن صلاتي ونسكي، أن الصلاة والنسك من أعظم العبادات، وأن الصلاة ثاني عمود الإسلام، والذبح كذلك داخل دليل على عظمه حيث قرنه الله بالصلاة. القاعدة عندنا أيها الإخوة، لا شك بأن العبادات كلها يجب أن يخلص لله النية فيها، ولا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يصرف شيئا من الأعمال لغير الله عز وجل. من اللطائف أيها الإخوة، لما ذكر الله عز وجل هنا وبذلك أمرت، نفهم منه أن الرسول متبع ولم يأتي بشيء من عنده، ونفهم منه كذلك أن الواجب علينا أن نتبع كل ما جاء عن الرسول وأنه توقيفي، فلا نأتي بعبادات من رؤوسنا ولا نبتدع شيئا من الأعمال نتقرب إلى الله تعالى به، بل نقول كل هذا من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقال وبذلك أمرت، دل على أنه مطالب بهذا التعبد. جاءت الآية قل إن صلاة فصل لربك وانحر، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته تؤمر به. وكذلك لما جاءت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، دل على أنه إيش مطالبون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وكذلك فيما نهى. فصل لربك، الصلاة لا تصلى إلا لله عز وجل. من صلى لغير الله فإنه إما أن يكون مشركا وإما أن يكون مرائيا. ولهذا لما قال الشاعر صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، صلى من أجل أن ليس لأجل يمدح وإنما لمصلحة. أعطيكم مثال لطيف لها أيها الإخوة، بعض من الناس يتقدم للخطبة يخطب عند أحد ويعلم أن من طبيعتهم أنهم يسألون إمام المسجد عنه، فقبل أن يتقدم الخطبة أسبوعين وإذا هو في روضة المسجد، وكل يوم السلام عليكم مساك الله بالخير يا مطوع، يعني يبدأ يذكر الإمام ويسلم عليه ويهدينا مسواك ويتعرف عليه اغلط عندنا. ثم بعدين تقدم بعد أسبوع جاء قال والله دائما عندنا في روضة المسجد، لما عقد له لا صلى ولا صام، هل هذا صلى لله عز وجل؟ نقول لا، إنما صلى لمصلحة. ومثله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه. فهو لم يصلي خشوعا لله عز وجل، هو دخل المسجد لله، لكنه في الهيئة والصفة لما رأى الناس يرونه تخشع زيادة وأطال الركوع وأطال السجود، ويفرح أن الناس ينظرون إليه يمنة ويسرى. هؤلاء سيأتون يوم القيامة ويقول الله: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فليعطوكم أجرا. لن يستطيع أحد أن يعطيك أجرا أبدا. ولهذا جاءت: فصلي لربك وانحر. ولا شك بأن الصلاة والذبح إنما هي لله عز وجل. الذبح لله عز وجل والنحر قد يكون في الأضاحي، قد يكون في النذور، قد يكون كذلك في الصدقات العامة، كلها فيها نحر ويتقرب الإنسان بها. ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حدثني قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من إيش غير منار الأرض. والحديث في الصحيح. يجب أن نعلم أيها الإخوة، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ولهذا إذا قلت لشخص لعنك الله فإنك تدعو عليه بأن يطرده الله من رحمته. وكذلك اللعن أيها الأحبة هو نوع من السب والدعاء. فإذا قيل ترى فلان ملعون، تسبه وتدعو عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اتقوا اللاعنين الذين يتبولون في طريق الناس وفي الشجر النافع الذي يستفيد الناس منه. ولهذا لا يجوز المسلم أن يقدر على الناس مواضع. بعض من الناس يكون يخرج لمنتزه أو الاستراحة أو لغيره، هناك شجرة كبيرة يجلس يتغوط عندها ويقول: ما في أحد، ما شفت أحد. ثم يأتي أناس ينزلون فيتورطون بما وضع فيدعون عليه، كأنه يقال إنه يستحق أن يلعن بسبب هذا. طيب والنتيجة؟ أبتعد ولا أتي لظل الناس الذي ينتفعون به، ولا أتي كذلك لماذا؟ لطريق الناس، فإن الناس لا تريد أن يكون في طريقها ما يستقذر. وجاء هذا التحذير من اللعن أمور كثيرة. ونبه على مسألة مهمة أيها الإخوة: احذروا احذروا احذروا من اللعن. ما السبب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال: بأبي وأمي المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. بعض من الناس الآن ورأيتها في بعض الشباب أصلحهم الله، تحيتهم اللعن، وكأنه يقول: كيف حالك وغيره، وربما أعطاه كلمات يقشعر منها الجلد. يقول كمثال، وإن كنت إنما ذكرت الانتشار بين الشباب أصلحهم الله، يلتقي بزميله: وينك البارح يا ملعون؟ قاعد أحترق. ويضحك: والله كنت مشغول. ولا يقول له ولا كلمة، بل يلعن والديه ولا كأنه قال شيئا. خطير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية اللعن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانون لا يشفعون يوم القيامة. كل من يلعن لا تقبل شفاعته. قد يكون في خير فيجد والده يدخل النار، أو يجد قريبه يلقى في النار، ويأتي الشفاعة ما تقبل شفاعته ولا شيء. ونعوذ بالله أن نكون مطرودين من هذا. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، وهناك فرق بين لعن الأوصاف ولعن الأعيان. فلعن الوصف ما في مشكلة: لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، هذا جاء لعن يسميه لعن أوصاف، لكن ليس محددا بذاته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض من الناس قد يستحق اللعن، في قصة الذي آذاه جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. قال: يا رسول الله زاد أذاه. قال: اصبر. قال: يا رسول الله زاد. قال: أخرج متاعك في الطريق. فحمل متاعه وضع في طريق الناس، والناس يسألون: لماذا أنت خرجت؟ قال: آذاني جاري. قال: فجعلوا يلعنونه ويسبونه. فلما علم نتيجة تاب من أذى جاره وانتهى. لكنك لا تستطيع أن تنادي فلانا بعينه يا ملعون إطلاقا، لأنه هذا اللعن خطير. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة هنا: لعن الله من ذبح لغير الله. ذبح لغير الله أيها الأحبة قد يكون للأصنام، قد يكون للأشجار، قد يكون للأحجار، قد يكون للقبور، قد يكون للجن. فإن بعض الناس يذهب لبعض السحرة ويأمره الساحر أن يذبح ديكا أسود أو تيسا أسودا أو بصفات معينة، ثم يذبحه ويقول لغير القبلة واذكر لا تذكر اسم الله عليه. نقول هذا كله لا يجوز شرعا، بل هذا ملعون في هذا الأمر. لعن الله من لعن والديه، ونعوذ بالله أن نكون ممن يلعن والديه. بعض من الناس يتلاعن مع أخيه، أخيه الشقيق، ثم تجري يقول الله يلعن والديك، وإذا هو يلعن والديه هو. وهذا خطير جدا، ويجب علينا أن ننزه اللسان كلية من قضية اللعن. سبحان الله، دائما يكون الإنسان من تعود على اللعن سهل عليه أن يلعن كل شيء. وقد يلعن الإنسان أمرا يكون فيه كفر. كنت أعجب من بعضهم، سمعت من إحدى البلدان أحد يدعو يلعن، يقول يلعن الدين، ونعوذ بالله أن يقول هذا خطير. يعني جرأة، جرأة بكلمات خطيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها أو ما يظن ما تبلغ تهوي به في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من النار. واللعن للوالدين إما أن يكون لعنا مباشرا، مباشرا كيف؟ أن يلعن والديه مباشرة، يعني بمعنى اختصم مع والده ولعن والده مباشرة أو أمه، ونعوذ بالله أن نكون. أو أن يكون متسببا بذلك، مثل ما يحدث خصومة بين اثنين فتجده يقول للشخص الذي اختصم معه الله يلعن والديك. فمن طبيعة اللعن أيها الإخوة أنها تنطلق وتبحث عمن لعن، فإن كان أهلا سقطت عليه اللعنة، وإن كانت الأخرى رجعت، رجعت إذن على والديك أنت. فهل فيه مسلم يلعن والديه يريد أن يطردهما من رحمة الله عز وجل؟ لا يوجد. ولهذا لا يجوز المسلم أن يلعن والديه. وقد يكون أمرا آخر، أن من التسبب أن تلعن والديه فيرد عليك لعنا لوالديك، فلماذا تدخل في أن تجعل أحدا يلعن والديك إطلاقا؟ هنا أيها الأحبة ذكر ثانية أو الثالثة: ولعن الله من آوى محدثا. الإيواء يمكن تعرفون الآن مراكز الإيواء، يعني كأنها إيش؟ محلات تحمي الناس ويجلسون حولها ويستدفئون بها ويحمون فيها، هذه أماكن الإيواء. ولذلك إذا جاءت زلازل أو براكين أو فيضانات أو غيره تقام المحلات الإيواء مثل مخيمات وغيره، ويصبح الناس يرعون. هذا الآن آوى محدثا. والمحدث أيها الأحبة ينطبق على المبتدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يكون من الإيواء لمن لهذا المحدث أن يؤوي، يعني أن يرضى به، أن يحميه، أن يدافع عنه، أن يناصره، أن ينشر مذهبه إذا كان ضالا. لا يجوز لنا إطلاقا أن نؤوي محدثا أبدا، بل واجب علينا أن ننصحه وأن نحذره وأن نحذر الناس منه، لأنه يفسد على الناس دينهم وعقيدتهم. واللعن الآخر الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أيها الأحبة حدوده. الآن أيها الأحبة تجدون الأراضي محددة، بعض من الناس يمتد ويزحف، فبدل ما أن تكون أرضه 1000 متر يأخذ من هنا شوي مترين ومن الجنب، أو يقول هذا مرفق، والمرفق ما حد جايه، فهو ملك لأحد، فيتوسع فيه. ويقال هنا: من غير منار الأرض فهو ملعون. والسبب سيأتينا الآن عندنا نتيجة أيها الإخوة ما يحدث من الخصومة بين الناس، صح وإلا لا؟ ثم فيه أخذ لحق غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فلا يجوز له أن يأخذ من أرض الآخر ولا شيئا قليلا، وإنما يجب عليه أن يحذر. بعض من الناس قد يكون متسلطا قويا جبارا فيفتك ولا يعبأ بأحد، فيقال يوم القيامة ستطوق من 7 أراضين. والإنسان يجب عليه أن يحذر من أن يغير منار الأرض، قد يدخل فيه الشوارع والطرقات والمنتزهات والمرافق العامة وما يتعلق بالجيران وغيره، لا يجوز له أن يغيره. ويدلنا أيها الأحبة على أنه، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن لا يجوز لنا إطلاقا أن نتقرب لأحد كائنا من كان بالذبح، وأن الإنسان يجب عليه أن يحذر من ذلك. وكذلك أنه لا بد للإنسان أن لا يكون مؤيدا للمحدثين، ولا كذلك لمن للمبتدعين، ولا لأصحاب الأهواء، ولا كذلك لأئمة الضلال، بل يجب أن نحذر منهم. فهنا أيها الأحبة قد ذكرت لكم أن اللعن قد يكون لأوصاف ولأشخاص، فالأوصاف لا مانع من الشخص بعينه هو لا، وإنما جاء هنا اللعن للتحذير من هذا الفعل. نستفيد فائدة مهمة، أن هذه الأربع كلها من كبائر الذنوب، لأن أي ذنب لعن صاحبه فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر لنا حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. هنا قالوا لأحدهم: قرب. فقال: هو ليس عندي ما أقرب، ونعوذ بالله. قالوا: قرب ولو ذباب. مثل عامي نقول كفوهم، صنم عليه ذباب ما في مشكلة، صح وإلا لا؟ فالذباب سبحان الله ما يقع إلا على المستقدرات. ودائما نحذر، يقال لنا: لا تكونوا كالذباب. ذباب سبحان الله، يكون عندك جرح فيه الصديد والقيح، جسدك النظيف كله والمعطر ما يقع عليه، يبحث عن المواطن والخبث. بعض من الناس لا يبحث إلا عن مواطن هذه، نقول: رويدك أيها الحبيب. والعجب أنه قال: لا ليس عندي مشكلة. قرب ذبابا فدخل النار بهذا الشيء. أما الآخر فقالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله عز وجل. فكان منهم أن ذبحوه وقتلوه فضرب عنقه دخل الجنة. هنا أيها الأحبة يفهم منه أن من تقرب لغير الله، أن من ذبح لغير الله أي شيء كان، فإنه يكون شركا. قربت عصفور، وش بعد أصغر من عصفور؟ ما في شيء. طيور، وش الطيور أصغر؟ ما في. ذباب، خلونا في حشرات، قرب صارور ولا قرب لضاطور ولا قرب لوزغ ولا شيء. المهم أنه يعتقد إيش ديانة أنه يتقرب به إلى هذا الصنم، نقول هذا يكون شركا ولو كان حقيرا لا يستحق شيئا. ومن العجب أيها الإخوة دفاع المشركين عن أصنامه، حديث وإن كان بعض العلماء يقول إن فيه ضعف، لكن المعنى صريح، وهو دلالة على أن الإنسان لا يجوز له أن يقرب لغير الله أي شيء أيا كان. هنا أيها الأحبة من اللطائف، وقد رأيناه في بعض من البلدان، هناك بوذا صنم وينتشر في الطرقات وفي أماكنها، وهناك شجرة كان بوذا دائما يجلس تحتها. سبحان الله، البلدان البوذية الشجرة إذا نبتت في وسط الطريق لا يتعرضونها، يحرفون الطريق عنها خلاص، لأنها شجرة مقدسة. ثم يضعون على هذه الشجرة مثل الكوخ وصورة بوذا، ثم من يمر يقرب. قد يتقرب للصنم ببعض من الحركات، نوع من التعبد، وقد يقرب. بعضهم يشتري الموز، برتقال، بعض الفواكه يضعها عند الصنم. طيب والنتيجة؟ يتركونها ولا يتعرضونها، هذه يتقرب بها إليه. ما يجوز لنا أن نتقرب لأحد بمثل هذا كائنا من كان، لأن هذا تقرب به لغير الله عز وجل. ومن العجب أيها الأحبة دفاع المشركين عن آلهتهم، جعلوا لها، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كيف لا يمر أحد إلا أن يدفع شيئا أو يتقرب للصنم؟ وإذا لم يقرب قتلوه. ولهذا قيل دخل رجل الجنة بذباب ودخل رجل النار بذباب. دخل الذي جن بذباب بأي شيء بأن ذبحه، وأما الآخر فرفض فضربوا عنقه. هنا من اللطائف من باب الفائدة أيها الأحبة، مثل هذا نحن في ديننا وشرعنا، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أكرهنا عليه فإن لا نكلف. هذا شرع من قبلنا، ولا يجوز لنا أن نعمل بمثل ما عنده. فلو جاءنا شخص الآن قال قرب ولو فأر وإلا قتلناك، أذبحه، لأن ظاهر الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلله الحمد لم يجعل الله علينا في الدين من حرج، وهذا نقول فضل من الله عز وجل أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أما هؤلاء فإنهم إيش؟ ملزمون، فكان قتل من أجل ذلك. يدلنا أيها الأحبة على خطر الشرك، وأن الإنسان قد يدخل النار بذباب، والسبب لأن قلب التعلق بهذا المتقرب به، وأما نحن فلا نتعلق قلوبنا إلا بالله عز وجل. ومن اللطائف أيها الإخوة إن الشرك قد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري، وفي بعض الأحيان أيها الإخوة يزل اللسان أو يقع تصرف ثم يتورط به في ذلك. من اللطائف أيها الإخوة في بعض الأحيان تجد قد يقدم ضيف عزيز عليه جدا، فبعضهم من حبه له يذبح تحت قدميه بعير ولا خروف ولا غيره، هذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا أفتى مشايخنا أنها لا تؤكل، لأنه قربها عنده، فلو كان يريد التقرب إليه ضيافة أو غيره يعزمه في بيته ويذبحها. والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويدلنا أيها الأحبة وهو الخطير أن الشرك يفسد الأعمال كلها، صح وإلا لا؟ لأنه دخل النار، الأصل أنه مسلم، ولكنه لما كان مشركا، مثل دليله قول الله عز وجل لئن أشركت إيش؟ ليحبطن. في الأمم السابقة صبر ذاك ولم يقرب فدخل الجنة، لكن عندنا نحن لو أكره الإنسان لا مانع. دليل عليه قصة من؟ ها، عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، كان ممن أوذوا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طيب والنتيجة؟ آذوه أشد الأذى وكانوا يجلدونه لأنه إيش؟ مؤمن بالله. فكان من شدة الأذى عليه والتعذيب، قالوا يمر الجعل أردأ الحشرات فيقول له هذا ربك؟ يقول مع شدة الألم قلت نعم. هذا إلهك الذي تعبد؟ قلت نعم. فخلوا سبيلي، لكنه رضي الله عنه لا زال في قلبه حرقة، كيف يقول هذا الكلام؟ لو قالها مختارا إيش يكون؟ خطير جدا أن يوصف الله بمثل هذا. لكنه لما كان مكرها كان إيش؟ معذور ليس معذورا؟ نزلت الآية. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء مباشرة إليه إيش قال؟ قال له الرسول كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول أجد قلبي مطمئن بالإيمان، ما عندي إطلاقا شك في هذا. قال له الرسول إن عادوا فعد، وأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. ذكر الباب الآخر، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. من اللطائف الأول أن تذبح، والثاني الموطن الذي يذبح فيه. سبحان الله، المؤلف عجيب في استنباطاته واستدلالاته، وهذا يدل على عمقه في فهم العقيدة والتوحيد رحمه الله وغفر له. الأول منع من الأداء، من التقرب بذات العبادة وهي الذبح. والثاني الذي عندنا الآن المنع من الذبح في الموطن الذي يذبح فيه المشركون والكفار، فهذا لا يجوز إطلاقا، ولا يجوز لنا أبدا أن نتشبه بأهل الشرك كائنا من كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أنا قلبي يتفطر عندما أجد بعض من الشباب يعلقون على صدورهم بعض السلاسل لها رموز لآلهة، وفي بعض الأحيان لأندية وربما معابد للكفار، مثل الذين تجدون يلبسون الألبسة وربما قبعات وسلاسل هو لا يدري عنها، وإذا هي يسمونها عباد الشيطان هم الذين يعملونها، فيقول: أنا مالي دخلنا، أعجبتني وجيت ألبس. لا يجوز إطلاقا. هنا جاء الآن باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. أي موطن يعصى الله فيه لا يتقرب لله تعالى فيه، أو يعبد غير الله فيه لا نتقرب لله عز وجل فيه، لأننا أمرنا إيش؟ بالمفارقة وبالبعد عنهم، ولا يمكن أن نجلس في موطن يعصى الله. ذكر الآن آية: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا أيها الحبة، هذه الآية نزلت في المنافقين، وأهل النفاق ماذا كان عندهم؟ لا يريدون أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج في سفر سريا، فتعرض له بعض المنافقين وقد بنوا مسجدا، قالوا: يا محمد نريدك أن تصلي في مسجدنا هذا. جملوه وحسنوه وظنوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ سيصلي فيه. وسبحان الله، ينزل الوحي لا تقم فيه أبدا. نسأل أيها الإخوة، هل أهل النفاق سيؤسسون للناس مصلى؟ وهل مساجدهم إن بنوها هي أسست على التقوى؟ لا، وإنما أمره الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. قال العلماء: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق أن تقوم فيه. ليس هذا المسجد إطلاقا. سؤال: لماذا بنوا هذا المسجد؟ هم إذا الأصل أنهم يحضرون مع الرسول، وكانت أثقل الصلوات عليهم إيش؟ الفجر والعشاء، لأن ما في لمبات، ما يعلمون هل حضروا وإلا لا، ثقيلة على نفوسهم. الآن في وقتنا المنافقون ما يقدرون يختبئون، لكن قد نقول الذين في قلوبهم مرض أو ضعف أثقلوا الصلوات عليهم صلاتين: العصر والفجر. العصر ليش؟ يخرج قبل الدوام بنصف ساعة، يأكل ثم ما عاد يشعر، ينام يقول بعدين إن شاء الله، يصليها مع المغرب. فنقول: هذا لا يجوز إطلاقا، ولا يجوز لنا أبدا أن نتشبه بأي صفة إيش للمنافقين، لأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كل من يأتي إلى المسجد وهو يجر أذياله غير عابئ بالعبادة أو فوت جزء منها، فنقول يخشى عليه أن يكون فيه بعض صفاتهم. لكن لا ألزم أن نقول هو منافق، لكن ذكرت صفات المنافقين لنحذرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ منع من ذلك أن يصلي فيه، والسبب لقال هنا: أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هنا أهل الإيمان يحبون أن يتطهروا، ومن العجب أيها الأحبة، كانت طهارتهم بأي شيء؟ طهارة حسية وطهارة معنوية. فالحسية ما هي؟ لا، كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار وهم أهل قباء، وطهارة معنوية من الشرك. والله يحب هنا المطهرين، نثبت صفة المحبة وأن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ونقول هذه صفة فعلية لله عز وجل، لكن ليس كمثله شيء. هنا أيها الأحبة، الله منع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد لأنه مسجد إيش؟ ضرار. طيب والنتيجة؟ كل موطن أسس لمعصية الله عز وجل نقول لا نتعبد لله عز وجل، لأن موطن إيش؟ معاصي، مخمرة، مرقص إلى غيره. وإن كان العوام من اللطائف يقولون مثل نطوع الحنشل منهم، يعني الحنشل هم اللي يسرقون، لكن ذولي ما شاء الله لصوص يصلون جزاهم الله خير، يعني ما تركوا حتى الصلاة، فنقول هو منهم، لكن ما نأتي نقول نضع المسجد في موطن المعاصي، وإنما نجعل المسجد جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. هنا أيها الحبة، هنا لما ذكر الله أحق أن تقوم فيه رجال، سبحان الله، أنا أعجب من الذين يقولون أن صلاة الجماعة السنة، الله جاءت النصوص واركعوا مع الراكعين، صح؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، حتى الجهاد والقتال ما جعل كل واحد يصلي لوحده، أقمتهم، وجاءت صفات صلاة الخوف ثبتت أظنها 7 أو 8 صفات صحيحة للخوف، وما جعل كل واحد يصلي وحده أبدا. كيف اللي جالس في بيته يسمع المؤذن ولا يأتي إلى المسجد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يحتاج يقول يا أخي المسألة خلاف، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة إطلاقا إلا في مرضه، وما غاب عنها يوما واحدا، وكان الصحابة يجعلونها معيارا وميزانا. وهنا أيها الحبة يجب أن تكون الصلاة أيها الحبة ظاهرة في التجمع. بعض من الناس منذ أن يدخل المسجد كل جماعة تفرقوا، نقول لا، أدخلوا سويا في ذلك. هنا أيها الحبة نهينا عن أن نصلي نقول سدا للذرائع، لأنه إيش يمنع. الآن أعطيكم مثال، هذا موطن في صنم ويذبحونهم فيه، فأنا إذا جئت حسب علي أنني إيش، الناس ما يكون يذبح لله، ما جاء هذا الموضع إلا هو ذبح، فيقال سدا للذريعة، لا تأتي هذا الموطن ولا تذبح فيه ولا يعني تقرب بأي عبادة. ذكر الآن هنا حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول سأله عدة أسئلة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية بوانة؟ قال لا. قال النبي هل كان فيها يعني عيد من أعيادهم؟ قال الرسول لا. قال الرجل لا. قال الرسول أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أولا يجب أن نعلم، أعطيكم رؤوس أقلام أيها الإخوة، هذا رجل نذر، أظن أمليت عليكم النذر ولا ما تكلمنا عليه دروس الماضي، ما تكلمنا، ما أدري يمكن في أحد الدروس الأخرى، لكن أعيدها ما في مشكلة، أعطيكم بس رؤوس أقلام سريعة، نقاط فقط. نقول هنا أيها الأحبة الأصل أن النذر مكروه، النذر مكروه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من مال البخيل. إيش معنى النذر لا يأتي بخير؟ واحد زميله مثلا أصيب بحادث وجاء ولقاه مكسر على ما قيل مجبر مع كل جهة، ثم الشباب جاءوا وقالوا والله إن طلع صديقي والله لا أذبح خروفين لله عز وجل، ليس ذبحا ليكرمه لا، وإنما صدقة. لما خرج زميله الطيب بدأ يسأل جزاكم الله خير ما في كفارة؟ أنت إيش قلت؟ قال خروفين لله، ما في مخرج ثاني؟ بخيل، ما الواجب؟ يجب عليه أن يوفي به وليس له خيار. ويسأل بعضهم طيب ما وكلها لي منها؟ حتى الجلد ما يعطيها له، مو بيوكل، لأنها خرجت لله، ما يجوز لا تأكل أنت ولا تهدي منه ولا شيء، جعلتها لله أرسلها للفقراء كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير. قاعدة ثانية أيها الإخوة، وهي أن الوفاء بالنذر والمسارعة فيه من صفات أهل الإيمان، فهو إما مستحب أو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ما يمكن أن تعصيه. قسم العلماء النذر إلى ثلاثة أقسام: نذر طاعة، ونذر لجاج وغضب، ونذر مباح. النذر الطاعة مثل إذا شفى الله والدي أختم القرآن، يعني أقرأ ختمة بالنسبة لي، أو أصوم يومين أو أصوم أسبوع، نقول يجب الوفاء به، هذا ما لك خيار فيه، واضح؟ نذر اللجاج والغضب مثل الآن الذي يقصد به الحث والمنع فقط، فهذا قال العلماء أنه إيش يكون؟ إن شئت أوفيت ما لم يكن معصية، وإن شئت كفرت كفارة يمين، لأنك لا تقصده لذاته. النذر المباح هو اللي يقول كثير من الناس الآن عندك، يقول لك يعني إن حفظت القرآن والله لله عليه ذبيحة تأكلونها، هذا مباح، فهو مخير بين أن يوفي وبين إيش أن يكف، لكن ما كان قربة لله عز وجل، قربة لله عز وجل وهي أن تقدمها للفقراء أو تتبرع لمسجد أو كذا، هذه يجب عليك أن توفي به. وهنا نوصي ألا تدخل بالنذر أبدا. بعض العجائز تقولك نذرا علي ما تروح، ونذرا على رقبتي، ونذر كذا، ما ندري ماذا، لابد أن نفهم السياق، في بعضها قد تكون كفارة يمين، وفي بعضها تكون يجب الوفاء بها. النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذه الأسئلة، وهنا قال هل كان فيها وثن؟ هناك صنم ووثن، قاعدة عندنا قلت لكم الصنم ما إيش صنع على هيئة حيوان أو إنسان أو غيره، أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله من قبر أو حجر أو غيره يكون إيش بدون تحديد. هنا الآن النبي قال وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فإذا كان موقعا للعبادة غير الله ما يجوز لنا الوفاء فيه إطلاقا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ سبحان الله، ليش ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد؟ لأن الناس العيد لما يعود ويتجدد، واضح؟ فهنا سيصبح تعلق الكفار بهذا الموقع، لأنهم كلما فعلوا رجعوا مرة أخرى، إما أن يكون عيدا باعتبار المناسب والزمن، وإما أن يكون باعتبار المناسبات، فيصبح هنا يفعلونه. ولا يجوز لنا أن نأتي في مواطن سواء تعبد من دون الله هنا أو أنها إيش سميها تكون عيدا لهم، لا يجوز إطلاقا، لأن فيه مشابهة للكفار في ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أوفي بنذرك، يعني لا مانع اذبح. أعطيكم مثال للتطبيق الآن أيها الأحبة، لو أن إنسان قال الآن إن حفظت القرآن في هذا الجامع فأنا إن شاء الله سأذبح خروف عند سور الجامع لأجل إيش أن أطعم جماعة المسجد أو زملائي، هذا أو نقول أوفي بنذرك ما في مشكلة. السبب إيش؟ ما في وثن يعبد ولا عيد من الأعياد أصلا، صح وإلا لا؟ إنما هو من الأمر المباح فقط ولا إشكال فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وفاء في المعصية جاءك يقول لك إن شفى أبوك والله أعطيك قارورتين خمر لك علي لله علي أعطيك، يجوز؟ ما يمكن أبدا، ولا يجوز له أن يوفي بمعصية أو لأفعل الفاحشة هذه أو لكذا، كل هذا لا يجوز. ولا فيما لا يملك ابن آدم، إيش مثل؟ قال إن شفى الله مريضي صدقت بجوال الشيخ لوجه الله، جوال الشيخ مو هو بلك، إيش دخلك فيه؟ ما لا تملكه لا تتكلم فيه، واضح؟ أو كان عند إنسان إبل ولا غنم فقال هذه الإبل إن شاء الله كلها صدقة لوجه الله، أنت اشتريت؟ لا والله ما اشتريت. طيب كيف تنذر فيما لا تملكه؟ لا يجوز إطلاقا أن يأخذ الإنسان بذلك. وهذا يدلنا أيها الأحبة على أننا لا يجوز لنا إطلاقا أن نأتي بهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عيد من أعيادهم أو وثنا من أوثانهم، وكل هذا يسميه حماية التوحيد. ويسمى إيش من باب سد الذرائع حتى لا يأتي الإنسان يشابه الناس فيما هم فيه. ولهذا دائما أيها الإخوة يجب علينا البعد عن مواطن الريب. بعض الأحيان يكون إمام مسجد وفي محل مشبوه إما أعراض ولا مشبوه خمور أو غيره وكل يوم جالس عند بابهم. حبيبي شو جلس كنا؟ قال يا أخي إيش دخل؟ جعلت لنا الأرض مسجدًا. طيب ما لي دخل. نقول موطن الريب لا تأتي فيه. ولذلك أيها الأحبة لو جاء وقبض على هذا المكان بيمسكون إمام المسجد يقولون ما علينا منك أنت جالس عند مكان مو نظيف. صح وإلا لا؟ فهنا كيف إذا كان هذا المكان فيه الشرك أو عيد من أعياد الجاهلية لا يجوز لنا إطلاقا أن نأتي إليه. وهنا أيها الأحبة لا يجوز لنا أبدا مشابهة الكفار بأي وسيلة. الكفار لا يجوز لنا أن نشابههم لا في معاصيهم ولا في عباداتهم ولا حتى في أخلاقهم وسلوكهم، يعني مظهرهم الظاهر لا يجوز. اليوم الكفار عليهم قلايد وعليهم سوارات وعليهم قروط في الآذان وفي الأنوف، ورأيت بعض من شبابنا في رجليه خلخال ويمشي عادي ولا عنده شيء. ما يجوز لنا، ما تقول والله هذه الآن صارت زينة وتحول الناس وزماننا غير زمانكم. نقول لا، الواجب علينا أن نأخذ بما دلت عليه إيش النصوص الشرعية. طيب، باب من الشرك النذر لغير الله. الله قال سبحانه وتعالى في كتاب يوفون بالنذر. أول هذا الأول المكان، وهنا النذر لغير الله يعني معناه لا يجوز لك أن تنذر لغير الله عز وجل، بل يجب عليك الحذر من النذر، وأنه إيش من الشرك. النذر أيها الأحبة نوع من العبادات، ومن العجب أن الناس كانوا ينذرون لبيت الله الحرام. بعضهم ينذر عطورات، ينذرون فرش، ينذرون يعني أعمال يصلحونها لكعبة والمدينة وغيره يفعلونها. فيقال هنا شبهوا أصنامهم بمثلها، ولا يجوز النذر لغير الله. صرف أي عبادة كانت لا شك أنه شرك. تعريف النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه شرعا، وكل من أوجب على نفسه العبادة فإنه إيش يعتبر هذا نذر. أثنى الله على المؤمنين أنهم يوفون بالنذر. إيش يدل عليه أيها الإخوة؟ على سرعة الامتثال. أنا نذرت أن تكون سيارتي هذه للدعوة، ما هو إذا شوفي مريضي أقول طيب ما أعطيهم شيء أكفر كفارة دورهم سيارة ثانية، هم يحتاجون هذه غالية عليهم هذه. ما دام نذرت لا تتكلم ولا بكلمة، أخرجها طيبة بها نفسك لأنها عبادة. هذه عبادة. ولهذا بعض من الناس يقول لك إيش رأيك أعطيهم فلوس بدالها، يمكن تكون ناقة قيمتها 100,000 وقال بشتري لهم أي ناقة، هم يقصد يأكلونها وهم ما هم يفكرون ولا يدرون. نقول أخرج ما نذرت، لا يمكن تغيرها أبدا. ذكر هنا الآن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هنا أيها الأحبة إذا أنفق الإنسان نفقة سبحان الله يجب أن نعلم أن النفقات فيها واجب وفيها مستحب وفيها مباح. فالنفقة في الأمور الضروريات واجبة، مثل النفقة على أولادك، النفقة على والديك، هذا واجب عليك. والنفقة المباحة مستحبة هي ما تتعلق بالهدايا والإحسان إلى الناس وإكرام الضيف وغيره. النفقة المباحة وهي ما تبذله أنت من طيب نفس أيا كان، في بعض الأحيان تصبح نفقة مباحة ما أنت ملزم بها ولا شيء. سنشرى للسواكين وعطى زميله هدية وغيره إحسانا، هذا فلا إشكال فيه. والنفقات المباحة أيها الأحبة قد يكون في مثال ترصيف أسوار المسجد مباح ما هو واجب، أو يكون فتح طريق للناس إلى غيره، هذه من الأمور المباحة. لكن إذا أخلص نيته لله تحول عبادة وأجر عليها. عندما جاءت أو نذرتم من نذر، فهنا الآن كل من النفقة والنذر عبادات. طيب النتيجة ليش قال فإن الله يعلمه؟ بمعنى أنها عبادات والله سيجازي كل إنسان على عمله. صحيح وإلا لا؟ ما دام الله يعلمه فالله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده شيء. ليش قال فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ولا شك أن هنا الآن يوفون بالنذر وما أنفقتم أن النذر نوع من العبادات، ويدلنا على أن الله يعلمه سبحانه وتعالى. لا شك أن كل شيء في الكون الله عالم به، عالم بكل شيء أزلا، وعالم بكل شيء حاضرا، وعالم بكل شيء مستقبلا سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية إطلاقا. ولا شك بأن هنا جاء الباب ليبين أن نذر الطاعة يجب الوفاء به والآخر لا يجوز. أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نفهم منه أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة يجب الوفاء به، لماذا؟ لأن العبادات والأوامر وما ألزمت به نفسي يجب علي الوفاء به. وأما نذر المعاصي فلا يجوز إطلاقا أن يوفي به، بل يجب عليه أن يتركه. ونفهم من أن كل نذر يعصى الله به فإنه يعتبر من الكبائر، لأنه إما أن يكون شركا وإما أن يكون معصية لله عز وجل. ذكر الآن باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. سبحان الله، مؤلف ذكر هذه الأبواب، وهذا نوع من أنواع الشرك. من اللطائف أيها الإخوة، استعاذة يعني مربوطة بالجن والشياطين وما يتعلق بها. هذا الآن فيه أن يبين من استعاذ بغير الله عز وجل فإنه إيش؟ يكون مشركا. وسبحان الله، ذكره الله عز وجل في كتابه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة مدلولها إيش؟ سبحان الله، استعاذ لقد عذت بمعاذ، بمعنى الحماية، وكذلك بمعنى إيش؟ أن يكون حرزا، وكذلك بمعنى أن يكون معتصما به. عندما تعوذ بشخص كأني الآن احتميت به مباشرة، وتجد الإنسان يقول: أنا أعوذ بالله منك من هذا، أو أعوذ بك من هذا الشخص، كأنه الآن أريدك أن تحميني. من استعاذ بغير الله مصيبة جدا. غالبا أيها أحبتي ما يستعاذ منه يكون مما يخاف منه، أما اللي ما تخاف منه ما تستعيذ. هل في أحد الآن يقول لك وجد طفل وقالك: يا أخي أرجوك تعيذني من هذا الطفل؟ لا، وإنما كان فيه ما يخاف منه، وما يخاف منه إما أن يكون بشرا وإما أن يكون جنا. ولهذا قال: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. كانت العرب في الجاهلية إذا مشوا ونزلوا وادي نادى بعض أحدهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله. خاطبون الجن، لا يريدون أن تصل إليهم، لكن أين الله الذي هو سبحانه وتعالى؟ في بداية كل سورة نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتعوذ بالله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كلها لله عز وجل. وهذا يدل أيها الأحبة على أن الإنسان يجب عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل شيء. لما ذكر الله عز وجل زادوهم رهقا، من اللطائف أيها الإخوة، دائما يقال يعامل بنقيض قصده. لو كتبت هذه المثال، هذه الآية مثال لما يعامل الإنسان بنقيض قصده. أنا لما جئت إلى الجن وأريد أن تعوذني، إيش معنى؟ أطمئن قلبي، أرتاح، فلا أخاف منها. وإذا به زادوهم رهقا، وإيش زادوهم؟ خوفا من الجن أكثر، وكذلك إيش؟ زادوهم شرك، لأنهم إيش؟ وقعوا في الإثم والمعصية لله عز وجل. ولذلك يجب على الناس عندما يصابون بكل شيء يلجؤون إلى الله، وإلا فإن الجن مثل الإنس لا فرق بينهما. من اللطائف أيها الأحبة، قضية الجن والإنس، جعلهم الله تعالى خلقان مفترقان في كثير. الإنس خلقوا من تراب، والجن خلقوا من النار. الإنس يشاهدون والجن لا يرون. الإنس أشكالهم لا تتغير، والجن قد يتصورون. واضح؟ فهناك كلام طويل لا نريد أن ندخل في عالم الجن والشياطين لأنه عالم غريب ولا نشاهده نحن. وأخطر ما يكون أن يتوهم الإنسان أن فيه جنيا، ثم ما الذي يخرجه؟ ولا يجوز للقراء أبدا أن مباشرة ما إن يأتي أحد فيه مرض إلا يكون عندك مس، بل يتقوا الله، فلا يمكن أن يلصق هذه في أي شخص. قد يكون مريض نفسي، قد يكون عنده ضعف، قد يكون كذا، لكن لا ننكر تأثير الجن على الإنس إطلاقا. والكلام حول هذا قد نقول يطول بنا. هناك كلام جميل لشيخ الإسلام ذكره رحمه الله تعالى في الفرقان، في تلبس الجن بالإنس أو علاقة بهم، أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون عن طريق السحر، فيذهب الإنسان إلى ساحر ثم يأتي الساحر فيعمل له سحرا يربط فيه ويصبح السحر، سيأتينا إن شاء الله هنا أنه يقتل ويمرض وكذلك يذهب العقل. بعض الناس عندما يسحر ما يدري عن شيء ولا يدري، عندما يقرأ عليه ويرقى يفيض ويسأل ليش جيت أنا هنا وأنا متى مريض، أنا ما فيني شيء، سبحان الله يتغير كل شيء. الأمر الثاني أن يكون عن طريق العشق والمحبة، وكما أن الإنسان يحب فإن الجن قد تحب الإنسي فتأتيه، ولا يلزم أن يكون ذا صورة جميلة. ترى بعض الناس يقول الجن ما يعشقون جميل، لا، بعضهم يكون محبة وعندما يقرأ عليه يتكلم الجن يقول أنا أحبه وأعشقه، طيب شكله ما هو جيد، كل واحد وللناس فيما يعشقون مذاهبه. القسم الثالث أن يكون عن طريق إيش؟ ها؟ لا لا تدخلنا في الآن، خلونا في الجن. القسم الثالث وهو أن يكون عن طريق الأذى لهم، فإنك إذا آذيتهم رجعوا عليك فآذوك. وهذا قد ثبت في الصحيح في قصة الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، واستأذن النبي أن يذهب لبيته وكان حديث عهد بعرس، فلما جاء وقرب من بيته وجد زوجته على الباب فسل سيفه، يعني ظن لماذا تخرج، الأصل المرأة وقرن في بيوتكن غيرة، فقالت له دونك يعني انتظر اذهب إلى فراشك. دخل البيت فوجد على فراشه ثعبان فضربه مباشرة، ثم كانت النتيجة التف الثعبان عليه وقتله، فمات الثعبان ومات من؟ الصحابي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها إن هذه البيوت فيها جنان، يعني جن، فإذا رأى أحدكم منها شيئا فليستعذ بالله منه ثلاثا. أي ثعبان تجد في داخل البيت لا تقتلها أول مرة، تقف عنده أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من شرك، ثلاثا، إن ذهب فهو شيطان خلاص انتهى، وإن لم يذهب فهو على مقيل من الحيوانات، اقتله مباشرة ولا تنتظر. واضح؟ القسم الرابع وهو ما يكون عن طريق إيش؟ ها؟ لا لا لا، ما يكون عن طريق العبث واللعب. يعني كيف الآن عندنا شياطين للإنس وشياطين من الجن، صح؟ بعض الشباب شياطين الإنس تجد إذا مر في الطريق ولقال الشايب ماسك الدركسون نطل عليه الموتر، صار هالشايب يتلفت بالموتر يحوص يمين صار يضحك مبسوط عليه. نفسه الشياطين عندما يأتي الإنسان تبدأ تلعب عليه شوي. أعطيكم مثال لطيف ولو النحار لكن لا بد أقول، في بعض الأحيان تكون أنت وأهلك معزومين في زواج، والزواج قريب جدا وأنا ماني بسهران، عندي ارتباط وبرجع البيت، البيت ما في أحد إلا أنت، دخلت البيت مباشرة، بس عشان ما يبقى الشباب يخافون لكن اقرأ المعوذات ولا عليك ما في مشكلة، تدخل البيت لوحدك، بيت أغلبه مظلم، أنا أدخل وماشي ماني مرتاح شوي، كل شوي تلفت ورايح ما أدري ما معي أحد في البيت، شوي حطيت رأسي أسمع ايش هذا ها؟ تجد واحد انا ما ادري اطلع ادور ما في احد، بعدين اطلع اطلع بس اطلع راح عند العرس ولا يجيك شيء خوف وش اللي قاعد هنا يلا امشي امشي بسرعة ويطلع يركض يمشي ويرجف تعالي وراك ما رقت قال وش رقت لا لا انا بغى افرح معكم في العرس بس وهو قلبه في فزع او ما يسمى في بعض الاحيان في الاسفار في الرحلات الايام هذه ايام رحلات صح والجوزين يطلع الواحد زملاه داخل في النفوذ وغيره يطلع ويغرز شوي يلقى نار طلعت قال يمكن انهم ناس بيساعدوني تقدم ما في نار ثم بعض الاحيان يخرج صوت يخرج كذا هذه بس مجرد يعني يشوفون عقلك مضبوط ولا ما انت مضبوط فاذا وجدوا ما في شيء ما عنده ما خلص ما فيها شيء اصلا لا يعتقد الانسان قالوا جن كلش تورطنا الليله من الليله طف الانوار ما عاد ارقد الا مولع كل شيء ولا نور عندنا لا وانما اذا حصن الانسان نفسه بالاذكار فإنه ذكرها شيخ الإسلام الأربعة هذه رحمه الله تعالى ولهذا جاءت الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فلا يجوز لنا إطلاق الاستعاذة بالجن أبدا وإنما نستعيذ بالله عز وجل ولهذا لما ذكروها قالوا ولن نشرك بربنا أحدا وأنه يدل على أنه أن هذا الفعل يكون إيش شرك وسبحان الله دائما إذا استعذت بغير الله يبقى في قلبك خوف من هذا الذي تستعذ لأن تشعر أنه قوة وتأثير والأصل أنه أمر كله لله ذكر حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل وصية للجميع لا تنزل منزل في بر أو أنت وأهلك أو أولادك أو إخوانك إلا قل هذا أنا أسميه نكتب عنده الحروز الربانية الحرز يعني ما يحوط بك فلا تصاب بسوء أبدا جاءنا هذا الحرز من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء كلمات الله عز وجل هنا أعوذ بها نقول كلمات الله تنقسم إلى قسمين كلمات كونية وكلمات شرعية كلمات الكونية هي التي جاءت في قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الكلمات الشرعية هي المتعلقة بالأوامر والنواهي والحلال والحرام واضح؟ أقيموا الصلاة آتوا الزكاة نقول هذه كلمات الله لكن ما يريد الله من إنزال الغيث أو نسميه إحياء الأرض بعد موتها أو غيرها هذه يسميه تأخير تبع كلمات الله الكونية لما ذكر الآن يفهم منه أن الله يتكلم ونثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته والله متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة وأن الله يتكلم بحروف وأنه يتكلم بصوت ويتكلم بما شاء ويتكلم كيف شاء سبع جزئيات عقيدتنا نحن في كلام الله عز وجل ومن اللطائف هنا من شر ما خلق قد ذكرنا سابقا ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق فالله هو الذي يعيذنا من كل ما خلقه وعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله وهنا أيها الأحبة أحكي قصة ثانية واقعية ثانية أيها الإخوة تدل على أثر الاستعاذة وأنه لا بد أن نستعيذ بها حدثني أحد الأحبة من العباد توفي رحمه الله وغفر له يقول كنا بدوا رحل وسبحان الله يقول انتقلنا من مكان إلى مكان بسبب الدهر والجوع ونزلنا بعد تعب نحن وأهلينا معنا يعني سمونا العائلة كلها أو بعض القبيلة نزلوا يقول سبحان الله لما نزلنا إذا الأرض كلها عقارب ونحن أنزلنا الرحل وتعبنا صعب نحمل يقول هو رجل صالح يقول تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من نزل منزلا فقال فقلت لكل من معي قل أعوذ بكلمات الله التامات ثلاث مرات سبحان الله يقول أول ليلة قتلنا 65 عقرب جلسنا ثلاثة أيام 250 عقرب لم يلدغ ولا واحد منا أنا أحب لو نجيب عرق يضرب هنا وتمشي وطلعوا الناس من المسجد وتجد سبحان الله عجب الحروز الربانية يجب تتعلق قلوبنا بالله حق التعلم. قصة أخرى أحد الأحبة يقول لي كنت في البرية مع شباب وكان لابس قميص قميص المثلث هذا ما شاء الله وسيع وقت حاس يعني على ما يقول وقت زين. يقول وأنا نائم في آخر الليل شعرت بشيء يمشي داخل جسمي ما أدري ما هو وقلبي في فزع لا استطعت أتكلم ولا استطعت أنادي أحد. يقول بدأ يزحف يزحف ما أدري ماذا لكني تذكرت أنني قرأت دعاء النزول وأوراد المساء فبرد قلبي أن الله سيحفظني. يقول مع المثلث هذا طلع ثعبان أنا ناظره ويناظرني ما أدري وش اللي صار ما أقدر لا أمد يد ولا شيء لكنني واثق بأي شيء بأن الله سيحفظني. سبحان الله يمشي من جسدي ويخرج وما أصبت بسوء. يدل عليه وعد صادق ربنا لا يكذب فيما يقول. يقول لم يضره شيء لم يضره حتى يرتحل من منزله. أعطيكم مثال وهو أهم هو التطبيق للعقيدة. نحن نمشي الآن لعمرة ولا حج بعض الأحبة يقول أريد أكرمكم الله يتبول في ينزل في الليل أو ظلام فأول ما يقال اقرأ هذا الدعاء لأنك ما تدري ما يصاب الأرض ملأة بأشياء ما تدري فإذا قرأت الله يحفظك بحفظه. ويفهم منه أيها الأحبة أن كل استعاذة بغير الله تعتبر شرك وأنها من منهج المشركين وليست من منهج أهل الإيمان. ذكر الآن باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة غالبا يستكون في الشدائد غالبا يحب يطلب الإنسان الإغاثة إذا صار في حال حريق في صار في حال غرق في حال نزول سقوط منزل أو غيره يطلب الاستغاثة يعني ينادي أغيثوني وينادي شخصا بعينه يطلب أن يغاث وهو ما نسميه نزل على الإنسان كرب أو شدة أو مصيبة يطلب من يغيثه في حال هذا وهذا لا يجوز إطلاقا إلا من الله عز وجل. سيأتينا الآن كلام في بعضها أنه جائز. هنا ذكر أو يدعو غيره. ربما نسألك يا أحبة يعني ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ غالبا نقول الاستغاثة جزء من الدعاء والاستغاثة أعم من الدعاء لا الاستغاثة أخص من الدعاء. الدعاء هو الذي هو أعم ويصبح الآن كل استغاثة دعاء ولكن ليس كل دعاء فيه استغاثة يمكن ولكن ليس كل استغاثة تكون دعاء لأن الاستغاثة في الشدة والدعاء يكون في الشدة والرخاء. الآن هنا أيها الأحبة ذكر الآن هنا بغير الله شرك أنها شرك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. سبحان الله عندما تتأمل وحقيقة موضوع مهم جدا يعني نقول لو أخذ موضوع حول إيش صفات سمي آلهة المشركين أو أسباب تعلق المشركين بالآلهة والردود الآن يرد عليهم أهل الإيمان مؤمن آل ياسين هنا ماذا يقول هم؟ إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين يعني بمعنى إيش ما تستفيد شيئا. وهنا الآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يفهم منه أن من يدعى لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر صح وإلا لا. أما من لا يملكه لا يستفيد. أنا أعطيكم مثال بسيط الآن واحد جالس يدعو هالقارورة اغفر لي ارحمني ما ينفعك ما في شيء والقارورة جالسة هنا لو تجلس 20 سنة ما ضرتني ولا شيء لكن سبحان الله المشركون تجد يقف عند القبر ويخاف من القبر ويخشع عند القبر ويلجأ إليه ويستغيث به ويدعوه ويذبح له ويتقرب والميت ما درى عنه شيئا والله قال في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير لا يمكن أبدا نستفيد منه. ولهذا قال ما لا ينفعك ولا يضرك، فمن لا يوصل لك ضرا ولا يعطيك نفعا لا خير فيه. الله قال فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين. الظلم هنا يقصد به الشرك، والظلم هنا وضع الشيء في غير موضعه. هذه قارورة أدعوها وأذبح لها وأتقرب، هذا موضعها، وضع الشيء في غير موضعه يعتبر هذا نوع من الظلم، بل إن الشرك هو أظلم الظلم. ولهنا لما جاء الخطاب ولا تدعو من دون الله، لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة أيها الإخوة، كل خطاب خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو للأمة أجمع إلا ما جاء التخصيص. الله يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، نحن الأولى بالتقوى، وتأتي النصوص تخاطب بها الرسول والنهي يقول أو الأمر للجميع. هنا أيها الحبة لا شك أن الاستغاثة بغير الله عز وجل تعتبر شرك، والسبب لأنه لا يستطيع. الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هنا فلا كاشف له إلا هو معناها إيش؟ الأصنام والآلهة والتي تعبد لا تكشف. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، آلهتهم لا تستطيع. كأن هذا يذكرنا بقول هود عليه الصلاة والسلام لما خاطب قومه، ماذا قال لقومه؟ هود ماذا قال؟ في آية أنتم بعد حفاظ أعطونا من عندكم ما يقدر يسولفون. لا ها إن يردني الرحمن بضر، لا لا إله إلا ريعتها علي. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. صح وإلا كودنوا جميعا ثم لا تنظرون. قال بعدها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني بمعنى هو المستحق لأن يعبد، أما آلهتكم فإن فلتجتمعوا كلكم لن تستطيعوا أن توصلوا لي ضرا ولا أن تنفعوني بشيء، وهذا لا شك فيه. ولهذا قال هنا فلا كاش ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، يعني الملك ملكه يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء، والإنسان في حاجة إلى فضل الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا من فضله علما وصلاحا وإيمانا وتقوى، وأن يحفظنا بدينه. وجاء الآن وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. فهمنا منه الآن هنا أين التوحيد. هنا يمسسك الله بضر فلا كاشف، يريدك بخير فلا راد، يعني كل شيء لله عز وجل وحده. صح وإلا لا؟ الآن هنا مس الضر وإرادة الخير ربوبية، لكنها ألوهية هنا، لأنه هذه تدل على أن القلب يتعلق بالله وحده، فلا ندعو إلا إياه ولا نرجو إلا هو. هنا كذلك قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لا شك بأنه الواجب علينا أن نطلب الرزق من الله وحده لا شريك له. وبأن الله طائف، نحن الآن نسأل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، وجاء في الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كل شيء بيده، وما في الوجود شيء إلا ملك له يرزق به من يشاء ويمنعه. هنا الآن فابتغوا عنده، لا تطلب من أحد. وهنا أنبه على مسألة من اللطائف أيها الإخوة في قضية عملك ووظيفتك وتجارتك وغيره، احرص أنك ما تطلب من الخلق شيئا، قدم بنفسك واجعل قلبك معلق بالله، لأن كل ما كتبه الله سيصل إليك. ومن العجب لأنك عندما تدخل المخلوق يمن عليك، وظفنا ولدك، سوينا له، شخباره مع الوظيفة، بشرنا إن شاء الله، عاد إذا صار عاد جريء قال ترى أول راتب جزاكم الله خير عزمونا عليه ندعو له إن شاء الله. فيصبح الآن هنا إيش؟ يطلب من المخلوق، فنقول علق قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة على أن لا يسأل أحدا أبدا إلا الله فقط رضي الله عنه. ولهذا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فإن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وهنا واشكروا له لأنه إذا أعطاك الرزق يحتاج الشكر، صح وإلا لا؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن أحسن إليك فاشكره. ولا بد أن نعترف بأن كل النعم التي عندنا هي من الله، فهو المستحق للحمد والشكر سبحانه. إليه ترجعون لا شك، مرجعنا إليه فيجازي كل أحد بحسب عمله. ولا شك أن الإنسان ما دام الرزق بيده فإنه يجب أن نعبده، وما دام أنه نعبده يعني أعطانا العبادة ورزقنا الاستقامة فلا بد أن نشكره على ذلك. هنا أيها الأحبة قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعوذ بالله أن تصرف الجهود لغير. والله أيها الأحبة عندما تأتي إلى أقوام عند قبور يبكون عندها، عند أحجار يذبحون لها، عندما يقف عند صنم بوذا وتجد فيه من التخشع والتأله والتعبد الذي نعوذ بالله خاشعة لكنها تصلى نارا حامية ولا تستفيد شيء. من أضل؟ لا يوجد أحد أضل من هذا إطلاقا. يدعو من دون الله من لا يستجيب، ما دام ما يرد لك شيئا فإنه لا يستحق. كأن هذا يذكرنا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا عمل؟ جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم. فنادوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم قال: فعله كبيرهم، هذا الكبير الصنم هو اللي قتلهم، فاسألوه إن كانوا ينطقون. سبحان الله، رجعوا لأنفسهم، ما تتكلم يا أصلا. هنا الآن هنا من لا يستجيب له، ما دام لا يستجيب لا يستحق. وكأنه يفهم من أيها الإخوة من لا يجيب الدعاء ولا يسمع الخطاب أو النداء فإنه لا يستحق أن يكون إلها إطلاقا. بل قال هنا: وهم عن دعائهم غافلون. والله لا درى عنك أن تدعو ولا ما تدعو، خاشع عند قبر والميت أصلا ما درى عنك. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ليش كان لهم عدو؟ أليس الله ذكر عن الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، تبرأ منهم، صح وإلا لا؟ وعيسى عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن عبده لما سأله الله عز وجل، سيسأله يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ مش قال: سبحانك. نزه أن الله عز وجل أن يقول مثل هذا الكلام، وختمها بالتوحيد: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم اعبدوني أصلا. فصار الآن هنا كفروا بعبادتهم ولا لا؟ وكانوا لهم أعداء، لأنه ما يمكن أن يقر بأن يكون العبادة لغير الله عز وجل. ذكر الآية الأخرى كذلك: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان الله، يعني تأتي أسئلة فيها تنبيه العقول. أما يجيب الآن، يجيب من يعطي؟ المضطر. سبحان الله، الكفار إذا مسهم الضر دعوا الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله الذي يجعل لهؤلاء إجابة ولو كانوا على الشرك، لما رجعوا إلى الخلاص أجاب الله دعاءهم. المضطر كأن الاضطرار نكتب عنده من أسباب الإجابة. سبحان الله، جاءت الاضطرار في قضايا الأنبياء: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وداود أيوب لما دعا، وكذلك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالذرية أعطاه الله. سبحان الله، عندما تقرأ أدعية الأنبياء فيها من الاضطرار والتأله والتعظيم لله عز وجل. وجاءنا حديث: إن الله لا يقبل ولا يجيب قلب غافل لاهن. ولهذا جاءت: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مضطر المصائب والسوء الذي يقع على الإنسان لا كاشف له إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر: ويجعلكم خلفاء الأرض. هنا الملك لله وحده، صح وإلا؟ من الذي يجعل الناس خلفاء؟ سبحان الله، وأنا أتأمل تأمل عجيب وغريب أيها الأحبة. أعطيكم مثال لطيف ولو أنه حار لكن لازم نقوله. كانت الدولة العثمانية تملك ربع الكرة أو نصف الكرة الأرضية، صح؟ واليوم ما نشاهده إلا في المطاعم وعند الشوربة بس. كانوا ملوكا على الأسرة، وغير الله. من الذي غير الملك؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ويجعلكم خلفاء الأرض، سنة الله. والآية واضحة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا جاءت أإله مع الله، يعني أإله مع الله يجيب المضطر؟ أإله مع الله يكشف السوء؟ أإله مع الله يجعلكم خلفاء؟ لا، وإنما هنا قليلا ما تذكرون، يعني كان الواجب أن تلجأوا لله عز وجل. هنا يأتي أيها الحبة، قد نقول نكتب عند الآية هنا توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، إجابة المضطر ربوبية، كشف السوء ربوبية، ثم جاءت أفلا قليلا ما تذكرون، يعني الواجب أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. ويدلنا أيها الحبة على أنه لا يجوز أن يستغاث بغير الله عز وجل في حال الضرر للاضطرار والكرب والسوء. ذكر هنا حديث الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، سبحان الله، دائما أهل النفاق في أذى مع المسلمين وأهل الإيمان، من أذاهم باللسان هذا. ولهذا تجدهم عندما يأتون إلى أهل الإيمان يغمزون، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. ومن أذاهم باللسان لما قال عبد الله بن أبي أو فعلوا ذلك، ثم قال نعوذ كلاما قبيحا، ما حالنا وحالهم إلا كمثل العرب، سم من كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله قد تولى الرد والدفاع عن النبي. قال هنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين، يعني لا خير فيهم، لا يفقهون ولا يعلمون. وهنا المؤات النفاق. وقد يكون من ضمن أذى المنافقين النظر، إذا مروا إيش يتغامزون، ويل لكل همزة لمزة. بعض من الناس عندما يشاهد أهل الخير والصلاح يتغامزون، شكله، ثوبه، لحيته، منظره، يعني ما كأنه مناسب، ويرى أن هذا الشكل ما ينبغي أن يعيش في هالعصر، هذا انقرض. وعندها يتجد ما يفرح إذا رأى أصحاب السلاسل والقلايد وغيره، ما شاء الله استبشر، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا قالوا هنا كان منافقا يؤذي المؤمنين، وصار الأذى بجميع المنافق. هنا أيها الأحبة، النفاق في الأصل اسمه معناه إيش؟ ها، النفاق في اللغة ما هو؟ ما يعني إظهار شيء وإبطان خلافه. ويقال إن الجربوع أو اليربوع من المنافقين. ليه؟ وين يسدون جرابيع ولا ما تأكلون؟ عادة الجربوع يفتح لها ست أبواب فتحات، فإذا أنت لحقت دخل هنا. أنا أبحث عنه، اللي ما يعرف مكانه يبحث عنه هنا، وفيه مكان بعد مترين أو ثلاثة حاط فيه شوية تراب بس خفيف جدا، فتجده يطلع مع الجهة الثانية وأنت جالس تحفر من هنا، وهو قاعد يناظرك من بعيد يضحك يقول وين راح هذا. ولهذا يسمى إيش؟ تسمى عند العرب إيش؟ مدلولها مصطلح مكانيه وجحريه، ماذا يسمى عند العرب؟ نفق؟ لا، ما في نفقين، جمعه؟ لا، ما في تثنية؟ لا، سميها العرب نافقة وقاصعة، سمونها البادية قصعة، قصعة الجربوع. فتصبح الآن هنا يعني مدخله هو مخرجه معناه صحيح، ومعناه هنا عندنا إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ونعوذ بالله أن نكون، ومن العجب جاءت نصوص كثيرة في التحذير من النفاق، وبل سورة تسمى سورة المنافقين، وسورة تسمى الفاضحة، من طوال السور سورة التوبة فضحت المنافقين فضح عجيب جدا. وينبغي أيها الأحبة عندما نقرأ أن ننظر أين صفات المنافقين لنحذرها، وهذا خطير جدا. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الأذى منه قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فالنبي لم يقبل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. دل على أن الإنسان يجب أن يتعلق قلبه بالله ولا يتعلق قلبه بغيره. فإذا كان كمثال بسيط محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، فالأولياء من يدعونهم أو الصالحون أو غيره لا يستغاث بهم إطلاقا، وإنما يستغاث بالله عز وجل وحده. هنا لا شك ينبغي المسلم أن يصبر على أذى المنافقين وأذى الكفار، ولا شك هذا الحديث يدل على خبث المنافقين وأنهم يحرصون على أذى أهل الإيمان بأي نوع من الأذى. نقف. طيب كم خذنا من باب؟ 5 أبواب. زين ما شاء الله جيد، خلوها 5 وتر بس. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. سم هل إيش؟ لا ما فيها شيء. كنائس يجوز أن نصلي فيها، لكن بشرط أن لا يكون فيها صلبان ولا تصاوير. عمر بن الخطاب قال لولا التصاوير لصلينا فيها، لكن ما آتي وقت عبادتهم ثم أقول آتي أضحي بضحية قدامهم عندهم. نقول لا ما يصلح، هذا وقت هم يذبحون وهم يتعاون، آتي فيه الناس يظنون أنني شاركتهم في أضحية في عبادتهم. واضح؟ لكن من اللطائف يعني، وهذه من باب الفائدة، كنا في إحدى الدول ومنطقة ما فيها كهرباء ولا فيها شيء إطلاقا، وضمئنا من شدة الحر، وطلبت من الأحبة استرحنا، طلبنا من بعض الأحبة أن نشرب ماء، فقالوا ما في عندنا كنيسة تبغى تروح، قلت يا روح ما في مشكلة. فلما جئنا كنيسة عندها ماطور وعندها إذاعة وموجود فيها ثلاجات وموية باردة، والتقينا بالقسيس اللي موجود، وجدت عجب، هذا القسيس والده من أثرى الرجال في بلده، يعني ملياردير، ترك ابنه الدنيا كلها وجاء ينصر في أوروبا في أفريقيا، وجالس في مواطن لا كهرباء ويدخل غابات وينفق، وعجب منه. وشربنا من ماء وقلنا ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة المشركة، صح وإلا لا؟ ولا إشكال فيه، ما نقول ما نشرب. لا بس قال في شرعهم لا يعذرون، إيه؟ بعضهم يقول إنه كان في شرعهم أنهم لا يعذرون بالفعل، لأن في خلاف بعض العلماء في مسألة الفعل هل يكون عذرا أم لا. بعض العلماء يرى أنه عذر في بعض الأحيان إلا إذا كان فيه اعتداء، يعني مثلا اقتل فلان ولا قتلتك، نقول لا تقتل، أو قيل له تزني وإلا قتلتك، فنقول ما يمكن، مع الخوف الصادق ما يمكن يحصل منه شهوة لأجل الزنا أصلا. يمكن، لكن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، جاء شرعنا بنسخه كلية. إيه ما في، لو قالوا هذا إلهك أقول وأنا أخشى أن يقتلوني، قلت نعم ما في مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك.